استقم. أسباب الاستقامة. أريد الجنة. حياكم الله وبياكم أحبتنا المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم المتجدد والمتألق برنامج استقم، ومع المشايخ الفضلاء والدعاة الكرام. حياكم الله وبياكم. أحب أبشركم بشارة وأبشر المشاهدين والمشاهدات أن من فضل الله عز وجل التائبين والمستقيمين والمهتدين بالآلاف من فضل الله، اللهم، والناس يقبلون على الخير، وهذه فطرة الله عز وجل فطر الناس عليها، الإقبال على الخير والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولكن سؤال كثير من الناس يسأل: لماذا استقام هؤلاء؟ لماذا اهتدى هؤلاء؟ أليس لهم شهوات؟ أليس لهم رغبات؟ أليسوا مثل الشباب ومثل الناس يريدون ما يريد الشباب؟ سؤال: لماذا استقام هؤلاء؟ لماذا يتوبون هؤلاء؟ إنهم استقاموا يريدون جنة عرضها السماوات، يريدون جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يريدون جنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقد وعدهم الله والله لا يخلف الميعاد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلنا يسأل اليوم، تجد إنسان تائب مستقيم وهو كان في قمة الشهوات، لماذا استقام؟ لماذا يتوب هؤلاء؟ نسمع ليش يتوب يا شيخ بدر؟ لأنها سلعة الله عز وجل. الله، لو أتيت إلى أي إنسان في هذه الدنيا لربما يبيع سلعا، والسلع تكون دنيوية. الله عز وجل ولله المثل الأعلى سمى الجنة سلعة. الله، ألا إن سلعة الله غالية، غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. جنة. أنا أتوب لأن فيها ما لا عين رأت، الله أكبر، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الله أكبر، ولن يخطر على قلب الله بشر. الله. أنا أتوب لأن فيها السعادة التي لا شقاء بعدها. أنا أتوب لأن هناك لا أظمأ، لأن هناك لا أموت، لأن هناك لا أبأس، لا أعرف التعاسة، حياة سعيدة، سعادة تلو سعادة تلو سعادة تلو سعادة لا تنقطع. الله، والله عز وجل يقول: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، الله أكبر، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تتجول في الجنة. نعم، أنا تعبت الآن في هذه الدنيا، حرمت نفسي الشهوات، حرمت نفسي الملذات المعاصي لأني أفكر في الجنة. الله أكبر. حرمت نفسي الآن لأن الله عز وجل متعني في الجنة. سلعة الله عز وجل، يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. والله ليست رخيصة، لكن غالية على الكسلان. فالإنسان يجتهد ويعمل ويصبر على هذه الدنيا حتى ينال جنة الله عز وجل. أقول لك شيخ عبد الله، شايخ، حبابي المشاهدين، أقول لكم يا أخواني، الاستقامة هي سبب دخول الجنة. الله. الاستقامة على دين الله في الدنيا هي سبب دخول الجنة. يا غالي، الآن كلنا نقول ربنا الله، صح، كلنا أكرمنا الله بهذا التوحيد، الله، لكن نحتاج إلى الاستقامة على دين الله. شيخ، باختصار أنا أقول لك، يعني ما راح أقروشك بتعريف التعريف والمشاكل، لا لا يا أخي المشاهد، أختي المشاهدة، إخواني، باختصار الاستقامة أن تفعل ما يحب الله، الله، فعل أوامر الله، كل ما يحب الله تفعله، بس تنتهي عن ما نهاك الله عنه، تبعد عنه، يغضب الله ابعد عنه، اتركه، بس ايش الجزاء؟ ان الذين قالوا ربنا الله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. الله أكبر. قال الله كذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تدري متى يا شيخ؟ في أصعب موقف، في أحنك الظروف، في لحظة الوفاة، لحظة الموت. في ذلك اللحظة الواحد يخاف لما هو مقبل عليه بعد الموت، إيش بيقبل على إيش، ويحزن على ما هو بيترك أهله، أبنائه، إخوانه، أحبابه، والديه، ربعه، جماعته، كل من يحب يحزن. الله في هذه اللحظة ما يخليك. تدري مين هذا المستقيم اللي تاب إلى الله واستقام على دين الله؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخاف على ما تقبل عليه، ولا تحزنوا، لا تحزن على أولادك وأولاد أحبابك والديك، ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شيخ، الجنة، الجنة اللي الشيخ حدثنا عنها هي جزاء الله الأعظم، هي العطاء الجزيل، هي الكرامة اللي الجنة رحمتي. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم ومن تحبون، أخواني المشاهدين والمشاهدات، في أعلى جنات النعيم بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكيف بالله نقارنها يا أحبابي بعد ما سمعنا هذا عن الجنان؟ الله، كيف نقارنها بالله في الدنيا؟ دنيا، دنيا زائلة فانية منتهية، وأما تلك هي الباقية، الخير الباقي هناك في الجنان. أحبابي في الله، مر النبي صلى الله عليه وسلم عشان صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرينا حقارة هذه الدنيا وأنها لا قيمة لها مع تلك الجنة. أنا أشهد والله ما في مقارنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أسواق المدينة ومعه أصحابه، فوجد تيسا أسك، جدي أسك، يعني جدي وفيه من العيوب ما يؤخذ حي، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم ميت، فأخذه بأذنيه وقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا بدرهم؟ وهو ميت، وهو ميت. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، لو أعطيتنا إياه حيا ما أخذه منا أحد، لأنه مليء بالعيوب، لأنه مليء بالعيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا عند الله أهون من هذا عندكم. الله، لا إله إلا الله. جنة فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر، قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أنهار تجري من تحت القصور ومن تحت أهل الجنة، ثمار وحور وغلمان وولدان، أيقارن بهذه الدنيا الزائلة الفانية التي فيها التنغيس؟ أنت في قمة نعيمك في الدنيا وأنت منغص، وأنت متكدر، وأنت متضايق. حتى لو عنده فلوس، لو عنده ما عنده من الأموال ومن الأولاد ومن الصحة ومن العافية، طبعت على قدر، ولا إنها طبعت على قدر، لكنه هناك في الجنان هو في خير عظيم. الله، بلا تعب ولا نصب ولا مرض. نسأل الله سبحانه وتعالى يا أحبابي أن يجمعنا في تلك الجنة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت باذلت ما تحوي من الأثمان. أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه في غزوة من الغزوات يطعن في ظهره ويقول: فزت ورب الكعبة. الله، أعظم فوز يوم تدخل إلى الجنان، أعظم فوز يوم تزحزح من النيران، أعظم فوز يوم تدخل الجنة فتجد الجنة لا فيها كدر ولا فيها أحزان، خالية من كل الشوائب في الدنيا. تنظر إلى النعيم المقيم في الجنة وإلى السعادة الأبدية وإلى الحياة السرمدية في الجنة يا رب. حينما أطعت الله في هذه الحياة الدنيا وصبرت فكان هذا الجزاء. الله. ولذلك أحباب الكرام لما نقف مع قصة ذلك الغلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ربيعة الأسلمي رضي الله عنه وارضاه، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربيعة سلم، انظروا هذه الهمم العالية والطموحات الكبيرة يا سلام. على ماذا تربى يا أخي الصحابة؟ قال يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، ما سأل عن شيء من الدنيا. همم عجيبة يا أخي. إذا علمنا حقيقة يا إخواني إذا كان في الجنة 100 درجة ومنازل عالية، إذا نعمل اليوم في هذه الحياة الدنيا ليكون الجزاء الأوفى عند الله، لهم دار السلام عند ربهم جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. أسأل الله مفهوم. إخواني تدرون كم سنعيش في الجنة؟ وأنا أقول للمشاهدين والمشاهدات كم سنعيش في هذه الجنة؟ كم؟ خالدين فيها. الله. إيش المقابل؟ المقابل بس نستقيم في هذه الدنيا طاعة الله، نصبر على طاعة الله، أيام معدودة. قال الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. وأنا أقول للمشاهدين والمشاهدات وأقول لنا جميعا كونوا من هؤلاء في هذا المنظر المهيب يوم القيامة عندما يساق المتقون المستقيمون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أتمنى نختم بها مع الشيخ عبد الله وسيق الذين اتقوا منهم. يقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين يسيرون إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله. جماعات جماعات يأخذون بأيدي بعض. تخيل أننا بعض كيف بيد أبو بكر ويد عمر، قال هكذا نبعث يوم القيامة. الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يا رب. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. الله عز وجل يجعلنا وإياكم. هل عرفتم أحبة المشاهدين والمشاهدات لماذا استقام هؤلاء؟ الله. لقد استقاموا من أجل رضا الله ومن أجل جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله كما جمعنا في هذه الحلقة أن يجمعنا وإياكم في جناته جنات النعيم، وذلك هو الفوز العظيم. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.